بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. ثم أورد رحمه الله قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب فضل الجوع، والمقصود في الحقيقة فضل الصبر على الجوع، وإلا فالجوع مما يبتلى به الإنسان، والله تعالى يقول: ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف، واستعاذ عليه الصلاة والسلام من الجوع: وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. فقصد المؤلف رحمه الله باب فضل الصبر على الجوع، لا أن الإنسان يسعى ويتجوع وإن كان يعرض نفسه لشيء من ذلك، خاصة إذا كان صاحب ترف ورفاهية فيجوع نفسه، لكن بالطريقة المشروعة بالصيام. فالصيام يكفيه أن ينال نصيبه وحظه من الجوع، فإذا صبر عليه فينال فضله. باب فضل الجوع وخشونة العيش. أما خشونة العيش فيعني كل ما خشن، وأن الإنسان لا ينبغي أن ينساق وراء الترفيهات والترف في طعامه أو شرابه أو لباسه أو فرشه وأمتعته وأثاثه، بل يكون توجه دائما إلى التوسط أو ما دون الوسط. فخشونة العيش قد تكون مطلوبة لذاتها بخلاف الجوع، والتقلل من المأكل والملبس والمشرب والمطعم ونحوها غيرها مما هو من الأثاث والأمتعة والفرش. فلا شك أن هذا شأن الإنسان العاقل الذي تجده يأخذ من أمور الدنيا ويقتصر على ما يحتاج إليه، بخلاف حال كثير من الناس من الله عليهم بالنعم، تجد بيوتهم ملآنة بأنواع من الأثاث والملابس والفرش والثياب والأواني مما يحتاجون وما لا يحتاجون إليه، ويتراكب عندهم ويضيق عليهم، وهذا يعني من قلة التوفيق. وإلا فالعاقل دائما يتفقد ما حوله، حتى إذا استغنى عن شيء أخرجه وتصدق به وأعطاه من ينتفع به، بدل من أن تتراكم هذه الأشياء عنده. فذكر هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف، أي خلف من بعد الذين ذكروا في الآية السابقة، أولئك الذين آتيناهم الكتاب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وممن حملنا ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، يعني مع الذين سلكوا مسلك الأنبياء عليهم الصلاة، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذا نهج الصالحين من الأنبياء وممن من الله عليهم واجتباهم واصطفاهم وهداهم. لكن خلف بعد هؤلاء خلف، وليس المقصود فقط بني إسرائيل كما يذهب إلى بعض المفسرين، ليس فقط هؤلاء الخلف، ويقول أهل العلم إن الخلف بالإسكان داء يقصد به خلف السوء، وبالتحريك الخلف الصالح. وبعضهم لا يفرق بين الكلمتين إن كانت محركة أو مسكنة. فخلف من بعدهم خلف، ما شأنهم، ما صفتهم، ما حالهم؟ أضاعوا الصلاة، أضاعوا الصلاة. ونجم عن إضاعتهم الصلاة أو من أسبابها أو من ثمراتها ونتائجها اتباع الشهوات. وهذا تجد هذا مقترن بهذا، لا يكون إنسان مضيعا للصلاة إلا وقد ابتلي بالشهوات التي شغلته عن صلاته، إما شغلت قلبه أو شغلت وقته. وإضاعة الصلاة لها صور عديدة، قد تكون إضاعة الوقت كما يذهب بعض أهل العلم إلى ذلك، يضيعونها أوقاتها لا يأتونها إلا دبارا كما جاء في الحديث، في آخر الوقت يجمع من غير ضرورة للجمع ويتأخر وتفوته الجماعة ويصليها في المسجد، هو يصلي لكنه مضيع له. وقد يكون التضييع لصفتها من أركان أو شروط أو واجبات، وهذا يقع في كثير من الناس، أو في طهارتها والسترة وما إلى ذلك، وهذا يكثر في الناس هذا التضييع، ولا يكاد يسلم منه أحد، فلا يقبل على صلاته. والله سبحانه وتعالى تهدد وأنذر وحذر: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. مصلون هم، يا سبحان الله، ومع ذلك ويل لهم. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهذا الذي يغفل عن صلاته ويسهو عنها ولا يقبل عليها ولا يدرك أهميتها وخطورتها، هذا يخشى أن يكون داخل في تضييعها. ولذلك الرسول عليه السلام قال في شأن المسيء صلاته الذي أساء الصلاة بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام 3 مرات، يصلي ويسلم على النبي عليه السلام فيرد يقول: صلي فإنك لم تصل. أخل بالطمأنينة، بركن من أركان الصلاة الطمأنينة، فيعيده عليه السلام ويقول: صل فإنك لم تصل. حذيفة رضي الله عنه رأى رجل يصلي وقد طفف في صلاته، أي انتقص أو زاد، فقال: من متى وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: من 40 سنة. قال: أنت منذ 40 سنة لم تصلي، ولو مت على هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رضي الله عنه: وإن الإنسان لا يخف صلاته مع إتمامها وحسنها. يعني ممكن تخف الصلاة لكن أيضا تتمها وتحسنها. ولذلك أنس يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إتمام وحسن. وهذا أمر دقيق جدا، كون الإنسان يأتي بها خفيفة، خاصة إذا كان إمام قوم يخفها لكن بتمام وإتقان وإقبال عليها. فهؤلاء الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى خلف من بعدهم خلف، يعني قيل إنه يصدق على أناس من هذه الأمة وليس فقط في شأن بني إسرائيل، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فاتباعهم الشهوات سببه أو هو سبب لإضاعتهم الصلاة. فلا تجد، لا تكاد تجد من يضيع الصلاة إما تأخيرا عن وقتها أو غفلة في أدائها إلا وقد شغلته شهواته. يأتي يصلي وهو مرتبط مثلا بالقنوات، المباريات، الفنون، الألعاب، التجارة، الأسواق، الملاهي، إلى أشياء كثيرة عدها، قلبه مشغول معها، هذا قد أضاع الصلاة، ما أقبل على صلاته. فينبغي، وهذه الشهوات يعني المؤلف يعني أتى بالآية منها من أجل هذه الكلمة: واتبعوا الشهوات. فاتباع الشهوات يعني الانغماس فيها والتمادي هذا لا ينبغي، فيكون سببه إضاعة الصلاة. وذلك عمر رضي الله عنه كان ينتهر الصحابة رضي الله عنه، كان من قوله: أكلما اشتهيتم اشتريتم. وهذا واقعنا، كل ما اشتهى الإنسان يعني ليس هو لكن أهله، بيته، أطفاله مدللون، ولا يكاد يحزمهم ويخزمهم على الصبر والرجولة، بل تدليل وكل ما اشتهى اشترى مما يحتاج وما لا يحتاج، وتبديد للثروة. إذا حسبت على عدد الملايين من الذين يقوم بهذه العمليات التي نحتقرها لكنها لكثرتها تمثل ملايين من الثروة تهدر مع سوء التربية. لو كانت المسألة فقط في المال قد يكون يعني أيسر وأسهل، لكن ضياع مال وضياع تربية وضياع وقت وتدليل لأبنائنا. وثمرته في حق الكبار أنهم يضيعون الصلاة فسوف يلقون غيا. فهنا نوع من التأكيد، استخدام هذا الحرف سوف وهو للتنفيس تأكيد أنهم سوف يلقون هذا الأمر. والغي قيل في الدنيا ضياع وضلال، وقيل إنه واد في جهنم من شأنه كذا وكذا، فهذا أمر ينبغي أن نتفضل له وأن لا تشغلنا شهواتنا وأمور بيوتنا وأعمالنا ووظائفنا عن صلاتنا. هو عليه السلام كانت الصلاة من أهم الأمور عليه، كان كما في حديث عائشة رضي الله عنها تقول معنا في أمور البيت، فإذا حضرت الصلاة قام كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. وهذا يبتلى بكثير من الناس، يجاملون مجاملة ما يكون عنده جرأة وشجاعة ويعتذر، يقول ليس فقط يعتذر بل يدعو من حوله من معه هيا إلى الصلاة قوم إلى الصلاة. تجد مسكين ضعيف الشخصية تفوت الصلاة مع هؤلاء الذين لا يبالون بالصلاة وتضيع عليه هذه الصلاة ويتعرض لهذا الوعيد. فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. التوبة ما هي مجرد كلام، بعض الناس أتوب إلى الله أستغفر الله هذا شيء طيب، لكن ليست تاب وآمن، وهذا في إشارة إلى أن إيمانه تزعزع وضعف لكنه لم يزل عنه، كما هو مذهب المعتزلة والخوارج. الخوارج يرون أن المعاصي وبالأخص الكبائر أنها مزيلة للإيمان تماما، مزيلة للإيمان. أما أهل الحق فلا، يقول لا تزيله لكنها تضعفه تضعفه. والله سبحانه وتعالى في آيات متعددة يؤكد هذا الأمر. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، تابوا وآمنوا أي جددوا إيمانهم، فالإيمان بالمعاصي يضعف ويتزعزع، فينبغي لك أن تؤكد إيمانك بصدق التوبة وبالعمل الصالح. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ما هي التوبة سهلة، بعض الناس يتوب خلاص أستغفر الله وتوب إليه كأن شيئا لم يكن. لا، إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذا يقول سبحانه وتعالى في حق موسى عليه السلام وقومه. فهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى أن من ابتلي بشيء من ذلك فمن تاب فباب التوبة مفتوح مفتوح، لكن أقبل عليه بصدق وإخلاص وإقدام صادق. إيه نعم، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون، تحقيق وتأكيد، لا يظلمون شيئا. الله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لكن من أين لك الحسنة؟ الحسنة ما تحتاج إلى تمحيص وإخلاص وصدق. فإذا تحققت من أنك عملت حسنة فاطمئن وثق بالله وتكون مقبولة من الله فهي مضاعفة. يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. إينا. وقال تعالى فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. هذا أيضا هذه الآية يعني أوردها المؤلف في شأن ذلك الطاغية من الفراعنة الثلاثة فرعون وهامان وقارون، فراعنة بني إسرائيل، وهم نماذج نموذج يتكرر في كل عصر في كل أمة. مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في شأن أبي جهل: فرعون هذه الأمة أبو جهل. ولا تزال الأمة تبتلى بهذا النوع من الفراعنة، إن كان في السياسة يتفرعن أو في المال أو في الوزارة، كما كان شأن أولئك الثلاثة: فرعون في ملكه، وهامان في وزارته، وقارون في أمواله. وهكذا أبو جهل في طغيانه، وأمية بن خلف، حتى جاء في الأثر أن من شغلته تجارته وماله حشر مع قارون وأمية بن خلف. فهذه نماذج الله سبحانه وتعالى يبين أنها تكون تبتلى بها الأمم تحذيرا منهم وعدم الاغترار بمسلكهم، كما اغتر أولئك الحمقى الذين ذكر الله عنهم ما ذكر: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فقارون كما ذكر الله في الآيات في أوائلها: إن قارون كان من قوم موسى، من قوم موسى، فرد من أفرادهم، فبغى عليهم، بغى، طغى وتكبر وأفسد. وإن كان بعض أهل العلم يقصر البغي على أشياء، لكن آثار من يقول إنه كان يطيل ثوبه شبرا. وانظر كيف هذا يعني صفة المتكبر الذي حذر منه النبي عليه السلام وحذر من إسبال الإزار. فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. المفاتيح فقط، مفاتيح الخزائن، خزائن الأموال من ذهب وفضة وحبوب وثمار وملابس وأمتع، من كل شيء أوتي، من الله عليه. ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. الله سبحانه وتعالى ما تركه، قيض له من ينصحه، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الذي يفرح بهذه الأمور الأطفال والسذج والخفيفات من النساء، أما الرجل العاقل الشهم ما تفرح هذه الأشياء، ليس هذا مجال فرح. والله سبحانه وتعالى لا يحب الفرحين في هذا، وإلا فالفرح الله سبحانه وتعالى أخبر وامتدح أهل الخير في قوله جل ذكره في شأن الشهداء: فرحين بما آتاهم الله من فضله. وقال في شأن ما ينبغي أن يفرح به: فبذلك فليفرحوا، قل فبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير ما يجمعون. وأخبر أن المؤمنين يفرحون بنصر الله، فالفرح بنصر الله والفرح بنعمة الله وتثبيت هذا شيء مرغوب، والفرح بالدنيا بالحدود المعقولة لا حرج فيه، لكن أن ينهمك في الفرح ويظهر عليه آثار الفرح المفرط، هذه جهالة وحماقة. إن الله لا يحب الفرحين، ولذلك أتى بها بصيغة المبالغة: فرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ينصحونه: ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة من الصدقات والنفقات والبذل في سبيل الله، وجوه الخير الكثيرة. وأيضا ذكروا: لا تنسى نصيبك من الدنيا. ما نقول كل مالك حطه في الآخرة، لا، لا تنسى نصيبك من الدنيا، استمتاع وترفه بحدود المعقول، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ما كان منه إلا العناد والاستكبار. فقال: إنما أتيت على علم عندي. هذه شطاره ومهارته وذكاؤه، يعني نسي فضل الله سبحانه وتعالى حتى بلسانه، من قلة الأدب وسوء الأدب وعمق الكفر في نفسه حتى في نفسه. قال: إنما أوتيت العلم، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. من أنت؟ يعني مهما كان التاجر في القرون السابقة، أتى تجار جمعوا من أنواع الأموال والثروات ما لا يعلمه إلا الله، فمن أنت؟ فهنا يعني هذا المقطع الذي أورده المؤلف: فخرج على قومه في زينته، متزين بأنواع الزينة بحسب عصره. والمفسرون أيضا يعني ذكروا أنواع من المقصود بهذه، لكن الله سبحانه وتعالى زينة في مركبه، في ملبسه، في حاشيته، مهما كان عددهم، إنما غرته زينة. فخرج على قومه في زينته: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. انظر هذه النظرة القاصرة الحمقاء، بينما الله سبحانه وتعالى الحظ العظيم إنما وصف به من يسارع إلى الخيرات. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه سيئة بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الحظ العظيم ما هو جمع الثروة ثروة قارون، الحظ العظيم هذا الذي يتواضع لإخوانه ويدفع بالسيئة الحسنة ويستجيب لأمر الله، هذا هو الحظ العظيم. أما أولئك الحظ العظيم عندهم هذه الزينة التي للأسف نراها في المهرجانات والألعاب وحاجات ضياع للثروة ولا تلبث أن تزول، تزول وتنتهي مع ضياع الثروة والأوقات وضياع الدين. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الصنف كما ذكرنا بحديث الأمس الذي لم يؤتي الله لا مالا ولا علما، وينظر إلى من آتاه الله مال ولم يؤتي علم فيتمنى هذا الأحمق مثل ذاك، يتمنى أن يكون مثل ذاك. هؤلاء أصحاب قارون الذين أعجبوا به يقولون هذه المقولة، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم، العلم الذي يقترن بالعمل، الذين فقههم الله ونصحوا في أول الأمر يعودون مرة ثانية ينصحون هؤلاء الرعاع. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، تحذير، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ثواب الله، ثواب الله ما هو بجمع الثروة هكذا والافتخار بها والبغي على عباد الله، بل بشكرها ومعرفة حق الله فيها. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابر. ما يوفق إليها، ما يوفق إليها إلا الصابرون. قيل ولا يلقاها إما من قول هؤلاء الذين أوتوا العلم أو أنه من قول الله سبحانه وتعالى، أكد مقولتهم وبين أن هذا ما يكون إلا من شأن الصابرين. ولا شك أن الأمر يحتاج صبر، الصبر على الجوع، على الفقر، على خشونة العيش، يحتاج نوع من الصبر، الصبر. والله سبحانه وتعالى يحب الصابرين. فخسفنا به وبدر، شوف تعقيب سهل، كل هذه الله سبحانه وتعالى خسف به وبداره الأرض، ما حقير، حقارة، ومع ذلك لا يعتبر. أولئك الطغاة الذين أطغتهم أموالهم وثرواتهم لا يعتبرون ولا يبالون ولا يزالون يتمادون في ضلالهم وبغيهم، نسأل الله السلامة والعافية. وقال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، هذه في آية سورة التكاثر، ألهاكم التكاثر، وقد مرت بنا في عدة مناسبات. والرسول عليه السلام لما قدم له قنو فيه نوع من البسر والرطب، وقدم له لحم الأنصاري الذي استضاف النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا خرجوا وقد مسهم الجوع، هو عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر ومن معهم رضي الله عنهم، فما لبثوا أن شربوا من ذلك الماء العذب وأكلوا من ذلك البسر والرطب، وقدم لهم الأنصاري شاة ذبحها وقدمها لهم فانصرفوا. فالرسول قال هذا النعيم سوف تسألون عنه، من النعيم الذي سوف تسألون عنه. وأهل العلم يعني ينطلقون عن هذا النعيم، من يقول هو الأمن، من يقول هو الصحة والمعافاة، وعلى كل هي كلمة تتناول كل نعيم تنعم به، كل ما تجد في نفسك وتجد فيه اطمئنان وراحة ولذة من مأكول، من مشروب، من أمن، من استقرار، من صحة، من سعادة، في أشياء سوف تسأل عنه. لتسألن عن نعيم، تأكيد، كل فرد سوف يسأل عن ما أنعم الله به عليه، هل شكره، قابله بالشكر ومعرفة حق الله في هذه النعمة، إن كانت نعمة صحة أو قوة أو نعمة ثروة أو نعمة أولاد أو نعمة عمل أو نعمة منصب، أي إن كانت سوف يسأل عن شكر هذه النعمة. فنسأل الله أن يجعلنا جميعا من الشاكرين. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لمن نريد ثم جعلنا لهم جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فهذه الآية الله سبحانه وتعالى يخبر من كان يريد العاجلة. العاجلة هي الدنيا، عاجلة يعني سريعة تنقضي بسرعة، عجلنا له بسرعة نعطيه، عجلنا له ما نشاء، ما هو كل شيء إنما بمشيئة الله. وأيضا ليس كل من أرادها الله سبحانه وتعالى لمن نريد، ولذلك قلنا هذه الآية مقيدة لآية سورة هود، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فتلك مطلقة وهذه قيدتها، ليس كل من أراد الحياة الدنيا وزينتها أنه يوفى له ما يريد، بل الله سبحانه وتعالى هو المدبر المصرف، ما كتب له من رزق وهو في بطن أمه هو الذي سوف يعجل له، ولو كان كافرا ولو كان فاسقا أو فاجرا يعطى ما كتب له. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، في هذه العاجلة ما نشاء، ما شاء الله من ذلك لمن نريد من هؤلاء الذين يريدون عاجلة، ليس كله، فقد يحرم، قد يحرم يريد العاجلة ويحرم منها، خسر الدنيا والآخرة. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هذه نهايته، النهاية المؤلمة، الجحيم، مذموما مدحورا، في غاية من الذم والدحر والإبعاد وأنواع العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. والآيات في الباب كثيرة معلومة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. متفق عليه. وفي رواية: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. فهذه عائشة رضي الله عنها وهي ربة بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخبر عن حاله عليه الصلاة والسلام وحالهم، بل آل محمد، وآل محمد يتناول زوجاته وبناته ومن يتصل به من مواليه عليه الصلاة والسلام، فتخبر أنه عليه السلام ما شبع يومين متتاليين من خبز الشعير، أو من الحديث الآخر كما في حديث عائشة الآخر وحديث أبي هريرة، أو طعام البر إن كان خبزا أو غيره من ما يصنع من البر 3 أيام متتابعة. وهذا في الأغلب، في الحقيقة في الأغلب، قد يكون يأتي أحوال، قد تكون أحوال كما يذكر أهل العلم، فقد يستضاف عليه الصلاة والسلام وقد يستضيف، ومقتضى مجاملة الضيف أنه يأكل معه، حتى قد لا تكون لك رغبة في الأكل مجاملة لضيفك، وقد يستضيفك وقد لا تكون لك رغبة في الأكل لكن مجاملة له تأكل، فمن أداب الضيافة، فيحصل شيء من هذا. لكن عامة حاله عليه السلام كما أخبرت عائشة، يكثر أنه قد يمر عليه يومين أو أكثر لا يشبع من خبز الشعير، ولا أيضا من شأنه عليه السلام عدم الشبع مطلقا، عدم الشبع، وكان يحذر منه وينهى عن الشبع المفرط، بحسب ابن آدم: لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا في شأن الشعير الذي هو يعتبر من يعني أدنى أنواع الأطعمة، والصحابة رضي الله عنهم أول أمر كان هو الشعير هو الأوفر، حتى صار البر، ثم صار نوع نفيس من البر يأتيهم من بلاد الشام، وهجروا ما سبق وترفهوا، يعني المتأخرون من الصحابة رضي الله عنهم أدركوا ذلك، حتى صاروا يتحسرون ويخشون أن تكون عجلت لهم طيباتهم لما أتاهم من أنواع الأطعمة التي سرت إليهم من بلاد فارس وبلاد الروم وبلاد مصر الأقباط ومن بلاد أخرى ذات حضارات، فأتت أنواع الأطعمة وتسربت إلى الجزيرة العربية وإلى المدينة فشاعت في بيوت، وهذا أمر الأصل فيه الإباحة، فالله سبحانه وتعالى يقول: كلوا من الطيبات، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. فأهل العلم يقول أصل فيها الإباحة، لكن ينبغي الإنسان أن يحذر، وإن كان أصلها طيب وحلال، لكن كونك تتمادى فيها وتستكثر منها ولا تعود نفسك على نوع من العيش المتواضع فهذا ليس من الحكمة، ليس من الحكمة. نعم. وما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاثة ليالي. من يوم قدم المدينة 10 سنوات. في مكة طبعا كان الأمر أشد، في مكة كان الأمر أشد. لما قدموا المدينة يعني صار الحالة الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية تتدرج بالتحسن سنة بعد أخرى، حتى بلغت يعني أعلاها في أخريات حياته عليه الصلاة والسلام. وإن كان ينتابهم شيء ما بين وقت آخر من الجوع ومن قلة العيش بحسب ما يكون من عدد من يفيدون إلى المدينة، لأن المدينة كان يفيد إليها المسلمون وهي دار الهجرة، والرسول عليه السلام والله تعالى أيضا يحضهم على الهجرة إليها. فأحيانا يأتي وفود كثيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يحض الصحابة أن يخرجوا ما عندهم من تمر ومن بر ومن أشياء، فربما نفدت. ولذلك ورد أنه عليه السلام كان يدخر قوت أهله لسنة، هذا لا يعارض أنه يمر به حالات ما يجد ما يأكله البيته، لأنه يأتيها ضياف ووفود فيضطر أن يخرج من هذا المدخر، يخرجه لأضيافه والوفود الذين يأتون، وهم خاصة في السنوات الأخيرة كثروا، ووفد مضر الذين أتوا وكانت حالتهم مزرية، حتى قام على الإسلام وقد تغير وجهه لما رأى من الفقر الذي ظهرت آثاره على ملابسهم وعلى هيئتهم، فقام عليه الصلاة والسلام وخطب الناس وأمر من تصدق بشيء من بره من تمره من شيء من ديناره من درهمه، فالصحابة رضي الله عنهم سارعوا، هذا شيء من شعير، هذا من بر، هذا من تمر، وتجمع شيء كثير، ففرح عليه الصلاة وسر بهذه المبادرة والمسارعة إلى الاستجابة لإعانة هذا الوفد الفقراء. وكان عليه الصلاة والسلام أول الأمر وقد شرعت الأضحية ينهاهم أن يدخروا لحوم الأضاحي لما كان من الوفود الذين يأتون جوعا، فكان ينهى الصحابة أن يدخروا بل يبذلونه فورا، حتى إذا صلحت الأحوال أخبرهم عليه السلام إنما نهيتكم للدافة التي دفت في ذلك الوقت، فالآن كلوا وادخروا ما شئتم لما صلحت الأحوال. فالحاصل لا ينبغي أحد يقول يعني مرة نسمع كذا ومرة نسمع كذا، مرة أنه فقر ومرة جوع ومرة غنى، هذه أحوال أحوال تتردد، لكن الذي يغلب على حالته عليه السلام أنه قوت كفاف، ما في زيادة مطغية ولا قلة مزرية به عليه الصلاة والسلام. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول والله يا ابن أختي إنا كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، قلت يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منايح، وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. متفق عليه. فهذه أيضا عائشة رضي الله عنها تخبر عروة بن الزبير رضي الله عنهم ابن أختها أسماء رضي الله عن الجميع، وتخبره لتبين له السيرة والحالة التي ينبغي أن نذكر بها دائما. يا ابن أختي والله إنه لتمر علينا، يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة، هلال الشهر الأول ثم هلال الشهر الثاني ثم هلال الشهر الثالث. والهلال كما مر بنا يطلق على الشهر في أول يومين منها أو ثلاثة، وكذلك أيضا في آخر ليلتين أو ثلاث ليال، وما بين ذلك يسمى قمرا على اختلاف بين أهل العلم في ذلك. فهي تخبر عن الهلال، والمقصود حقيقة أول الشهر، ليس كما قال بعضهم أنه آخر الشهر، لأن هذا الذي عادة ينظر إليه ويتطلع إليه ويستهلون إذا رأوه إنما هو عندما يرونه عند الغروب من أول الليل من أول الشهر. فشهران متواليان لا يوقد في بيت آل محمد نار. يتساءل عروة وهو تابعي جليل عندما فتحت الفتوحات وتحسنت المعيشة، فيقول ما كان يعيشكم؟ تقول الأسودان التمر والماء، التمر والماء توال شهرين، إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، نعم الجيران وجزاهم الله خير كما في بعض الروايات، فكان لهم منائح فيرسلون لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانيا فيقسمه على أهل بيته وعلى أهل الصفة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيستدعي أهل الصفة وهم ضيوف الإسلام والفقراء فيعطيهم من هذا اللبن، يأتي من أولئك ومن أولئك ويجتمع عنده شيء من ذلك فيستمتعون به. أما قضية اللحوم والبر النقي والحاجات هذه نادرة جدا، نادرة جدا، بل كما سوف يذكر المؤلف من حديث أنس أنه ما عرف الرقائق والخبز الرقيق هذا، ما كان يعرفه، بل كانوا يأكلون الشعير بقشوره ولا يعرفون المناخل في أول الأمر، يعتبرون هذا نوع من الرفاهية الزائدة. فهذه حالهم وحاله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه حال، ولذلك قويت نفوسهم، قويت عزائمهم، زهدوا في الدنيا لا يبالون بها، فانطلقوا يفون بعهد الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه ما هي دار قرار، ما هي دار استمتاع، ما بينك وبين الجنة إلا لحظات تفيض روحك إذا كانت روحا طاهرة قدمتها في سبيل الله، وإذا بك انتقلت إلى روضة من رياض الجنة شهيد من شهدائي. فلذلك انطلقت الجيوش وكسروا جيوش هي أضعاف مضاعفة في عددها وعددها، وهذا أمر محقق في التاريخ ليس فيها إشكالات، لكن بناهم ورباهم عليه الصلاة والسلام هذه التربية، ولن تصلح هذه الأمة إلا بمثل هذا المسلك. الأمم إنما تفسدها الرفاهية، تفسدها الرفاهية والانطلاق في الملذات والشهوات، هذا مما يفسدها ويوهن عزيمتها وتخور عزائمها وتستسلم للعدو. العدو إذا قاطعها وحاصرها من حاجات شوكولاته وما شوكولاته انهارت، عايشة على هالكماليات، ما ربيت تربية تليق. لكن إذا ربيت على الأشياء التي تقيم أودها وتقللت لا تبالي بأي حصار، لأنها تعودت على الصبر والإقلال وتمضي. أما إذا كانت مدللة فتستسلم لأول ضربة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بأن نستفيد وننتفع بما سمعنا من قول الله جل جلاله ومن حديث وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكون جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.